السلام عليكم. قبل أسبوع في الكويت حصلت حادثة غريبة، حادثة بعد انتشار فيديو لمركبتين يطاردون بعض عكس الطريق، عكس السير، وأحد المركبات كانت تصطدم عمدا بالأخرى علشان تجبر على الوقوف، لكن تسبب صاحب المركبة اللي يصطدم بالشخص الهارب بانقلابه ووفاته. السيارتين الأولى اللي كانت هاربة من نوع تويوتا لاند كروزر، واللي كانت الطاردة من نوع رانجلر. المهم هذا الرانجلر يصطدم في التويوتا وضربه من الخلف من الزاوية وانقلبت المركبة وتوفى الرجل. الكثير بدأ يتكلم في الكويت ان هذول الشخصين ممكن ان يكونوا بينهم معرفة سابقة أو عداوة وفي انتقام، ولا هاربين من شيء وكانوا يطاردون بعض، وفي ناس تكلمت إن موضوع في بنات وفي كذا، لكن الحقيقة صادمة جدا. اللي توفى صاحب اللاند كروزر اسمه خلف، هذا عسكري في وزارة الداخلية في الكويت وعمره في بداية العشرينات. هذا الشاب، والقصة كانت في الأسبوع الماضي يوم الاثنين، طالع من بيته، من بيت أخوه، وخذ سيارة ولد أخوه اللاند كروزر. قال له أنا بروح عند أصدقائي في منطقة الصبية، منطقة الصبية منطقة برية، فقال أنا بروح لهم بزورهم. قال له أخذ السيارة تفضل. ركب الولد هذا على طريق أو جسر اللي احنا نسميه جديد عندنا معروف اسمه جسر جابر. نهاية جسر جابري وصلك إلى منطقة الصبية البرية. فهذا الولد ماشي على الجسر إلى أن وصل بداية منطقة الصبية. في هناك بقالات أو تعرفون إن الكرفانات اللي يبيعون الحلويات والمواد الغذائية وغيرها. فوقف الولد يبي يشتري الأغراض. خلى المركبة شغالة. وانتبهوا، ترى مثل هالقصة هذه ممكن تحصل مع أي شخص، سواء كنت أنت ولا أخوك ولا أبوك ولا صديقك ولا أحد يعز عليك، لأن الموضوع أصلا كان عرضي. المهم الولد نزل عند البقالة يشتري، مخلي السيارة شغالة، كان مأمن ما في أحد يعني غيره عند البقالات. لما جاء عند البقالة شاف سيارة من نوع رانجلر على طول توقفت بجانب سيارته، وهو يطالع من بعيد، يعني هو في البقالة ويطالع مكان وقوف سيارته. شاف واحد كان جالس جنب قائد الرانجلر، نزل. أول ما نزل وهو يطالع فيهم وما كان يعني مصدق ان هذول ممكن ان يسوون شيء او ان كانوا يستهدفون سرقة سيارته. فعلا اللي كان بجانب قائد الرانجلر راح ركب سيارة الولد اللي هي اللاند كروزر. قام الولد على طول وصور، لان مشت السيارة اللاند كروزر على غفلة منه وصور، لحق صور فقط منه على ما فتح تليفونه، على ما حط الكاميرا صور سيارة الرانجلر وهي تهرب منه. مشوا وهربوا وراحوا، وهو جلس في البقالة وما هو عارف شو يسوي، يحاول يتصل على العمليات شوي، ولا ذاك الوانيت عربانة من نوع تاندرا فيها عائلة، فعلى طول اتجه لهم الولد اللي هو هذا خلف الضحية. قال له الله يخليك صاحب التاندرا، قال له الله يخليك، انت شفت اللي تو تحركه وهذول، ترى هذول سرقوا سيارتي، الله يخليك ممكن توصلني لهم أو تخليني ألحقهم. قال إيه تفضل أركب. أو فعلا ركب بجانب السائق وطاروا على الخط يبون يلحقون على سيارة الولد. لين اقتربوا بعد تقريبا 7-8 كيلو، ولا هذا الرانجلر وجنب اللاند كروزر واقفين في منتصف الشارع يمشون ببطء، لأن الشارع هذا أصلاً اللي هو طريق الصبية ما هو كثير تمشي فيه السيارات. وهذول كانوا مأمنين أن أصلاً صاحب اللاند كروزر تاركين عند البقالة، فمأمنين أن هذا ما راح يلحقهم يعني. فكانوا يسولفون مع بعض، يتفقون وين يروحون، يمين ولا يسار ولا كذا، على جية صاحب السيارة مع العائلة، وبدأ يصور فيهم من الخلف، السيارتين واقفين ويصور فيهم صورتين ثلاثة. وعلى فكرة الصور أنا لسه أنا ناشرهم في حسابي على تويتر لتوثيق القصة. المهم بعد ما صورهم هذول انتبهوا اللي هو السارقين اثنين أن السيارة اللي خلفهم اللي هي تاندرا صحيح فيها عائلة، لكن معاهم صاحب السيارة المسروقة. فلما شافوا أن هذا ممكن يصورهم ولا أنه وصل لهم، أوقفوا على طول. نزل اللي كان يقود السيارة المسروقة اللي هي لاند كروزر ومعاه سكين، وهدد العائلة، قال والله العظيم اللي يقرب ولا ينزل راح أقتله، كان ماسك بيده سكين هذه. فهم ما نزلوا، على طول نزل من لاند كروزر، تركه في الشارع وركب مع صاحبه في الرانجلر وهربوا. لما هربوا قال حق صاحب السيارة اللاند كروزر انزل اخذ سيارتك، قال له مشكور ويعطيك العافية وكذا، وخلاص دام انهم هربوا وراحوا ان انتهى الموضوع، وهو يعني بدوره يقوم بالابلاغ لرجال الامن ويسجل القضية وكذا، اهم شيء ان سيارته رجعت له. نزل الولد وركب سيارته، والعائلة لفت ورجعت مرة ثانية، لأن أصلا ما كان هذا طريق. تبي شيء يكلمون هذا اللي الولد خلف رحمة الله عليه، تبي شيء؟ قال لا مشكورين ويعطيك العافية وما قصرت، ومشوا عنه ارجعوا. خلف أول ما ركب السيارة، والظاهر أن السارقين الحراميين الاثنين هذول انتبهوا أن خلف نزل من سيارة العائلة، والعائلة مشت وخلف بروحه ورجع ركب سيارته، ارجعوا مرة ثانية يطاردونه لكن عكس السير. أوه فعلا هذا اللي حصل، بدأوا يطاردونه. والولد أول ما شافهم هم اثنين، واحد فيهم كان يدنا ماسك سكين، فقال خليني أرجع إلى بداية جسر جابر، في نقطة تفتيش أو نقطة أمنية، هذه دائما نقطة ثابتة، أروح لهم هناك وهم ينقذوني منهم. فهرب وهو كذلك عكس السير وهم يطاردونه. وهذا الفيديو اللي انتشر، من اللي صور الفيديو؟ العائلة اللي كانت راجعة، لأننا مرجعوا العائلة لحظات ويشوفون اللاند كروزر جايهم عكس السير ووراه الرانجلر الحرامية، وهم عارفين القصة. فقام صاحب التاندرا وصور الحادثة، حادثة الاصطدام، الفيديو اللي انتشر. تقدروا تكتبون في تويتر حادث أو جريمة الصبية أو حادث الصبية، الفيديو اللي انتشر لما شلون اصطدموا باللاند كروزر من الخلف وخلوه ينقلب وتوفى الولد. طبعا الولد شلون توفى والكثير كان مستغرب ومصدوم، ان الانقلاب ما كان قوي يعني، صحيح ان اصطدموه والتفت السيارة، وهذا لأن اللاند كروزر مرتفع فالانقلاب كان سهل، وانقلبت السيارة على جنب. التقرير، تقرير الطب الشرعي يؤكد أن الولد لما تم الاصطدام فيه من الخلف ولفت فيه السيارة واصطدمت بالرصيف الفاصل بين الشارعين وانقلبت، كان الولد طاير من الكرسي، كرسي القائد السيارة، إلى اللي جنبه، والنافذة كانت مفتوحة. ولحظة انقلاب السيارة الولد المسكين طلع نصف جسده من الشباك وانقلبت المركبة على ظهره رحمة الله عليه. طبعا شلون عرفوا انه مصور الولد وكذا؟ هم ما يدرون، حادث وانتشر الفيديو، واللي بسيارة تاندرا شرح القصة حق رجال الامن. المهم القوا القبض على الشابين اللي كانوا طلعوا من اصحاب السوابق، الشابين هذول شابين كويتيين من أصحاب السوابق، وحالهم وإلى الآن محجوزين. الحين بيعرفون القصة بالكامل شلون، وشون نأكد أنهم سرقوا السيارة في البقالة، الصور ما كانت موجودة. وبعد البحث والتحري اكتشفوا رجال الأمن أن فعلا الولد اللي هو خلف العسكري رحمة الله عليه كان مصور المجرمين قبل لا تقع الحادثة. وفي شهود أصحاب التاندرة اللي هم العائلة يشهدون بالقصة بالكامل. الموضوع كله كان عبارة عن سرقة. يعني تخيل أنت يوم الأيام رايح إلى مكان، وأنا والله مستغرب إذا هذا شاب وعسكري وفي قمة لياقته وشبابه وحيويته ويتعرض لهالموقف هذا. فما بالك لما تكون أنت إنسان عادي مدني، ولا تكون فتاة. يعني واحد لازم يحذر وما يترك سيارة شغالة ولا يعرض نفسه لأي موقف. يعني أنت كافي أنك تترك السيارة شغالة قاعد تجذب ضعاف النفوس على طول، يقوم ويقفز في سيارتك. ما تدرون هذولك في ذاك الوقت شنو كانوا متعاطين، لأن الحادث اللي صار حادث شنيع وكان متعمد ومطارد، ولا هم خايفين من أحد وعكس السير. ما لكم بطويل، القضية إلى الآن متداولة، لكن هذا اللي توصلنا له إلى الآن. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.